زكية الغبية من تأليف عباس الأصواني وإخراج محمود يوسف. صباح الخير يا ست زكية، صباح القشدة والمهلبية. عاوز ايه يا بلي؟ يا سلام على طبع حضرتك، هو في ناس زوجة ترد على بعلها بالشكل ده؟ ايوه في يا سعطية، في كتير قوي. ايوه بس ده ما يصحش، الزوج برضو له احترامه يا زكية. ايه زوج؟ ايوه وانت فاكر نفسك جوزي بصحيح؟ جوز العاطل اللي مالوش شغل يبقى جوز ازاي يا عطية؟ انت عارف كويس لولا البيت ده ملكي وساكنين فيه ومأجرينه للناس كنا شحتنا من زمان انا وبنتك حسنات ومشينا في الشارع نقول عشان عليك يا رب. يا ساتر يا ساتر، هو انت ما تبطليش الاسطوانة دي ابدا؟ هي ايه الحكاية؟ انت حالفة لتسمعها لي كل يوم يا زكية؟ إن كان عاجبك، عاجبك ولا لا؟ أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم ولا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا راجل قلت لك 100 مرة بطل شغل الكهانة ده. أنت إيه بتقرأ عليا؟ يا أخي ده بعدك، ده بعدك قوي يا سعطية. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يا ستي شوفي لي دلوقتي جنيه يا زكية. ايه؟ نعم جنيه؟ ايوه. بتقول ايه؟ ايوه جنيه. ايوه جنيه، جنيه واحد علشان عاوز اشتري دمغه واكتب طلبات اقدمها يمكن الاقي شغله. عاوز اشتغل بقى يا زكية، متضايق من قعدتي. الله تشتغل؟ تشتغل فين يا عطية؟ ما كنت بتشتغل ورفضوك، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا ست، ما نسيتش، ما نسيتش كمان انك السبب في رفضي. كنت صراف غلبان وكل يوم تقولي لي هات يا عطية، جيب يا عطية، هات يا عطية، وان ما سمعتش كلامك تشغلي لي النكد لحد ما قلبت عقلي يوم وخدت فلوس. فلوس ايه؟ الخمسة جنيه العمر؟ قال على رأي المثل لو سرقت اسرق جمل. وانت سرقت كتكوت يا عطية، كتكوت. ايوه كتكوت وخدت جزائي. المهم دلوقتي بقى شوفي لي الجنيه. يو انت لسه ما نسيتش الحكايه دي؟ اجيب لك منين وانا قاعد على بنك؟ يا ست زكيه ما يصحش. بس ولا كلمه يا ست زكيه، انا محتاج للجنيه. اسمع اما اقول لك. نعم. انت عارف اعصابي، اعمل معروف ابعد عني. طيب طيب. هل عني؟ طيب طيب. اتهوى. حاضر. اتهوى يا عطيه. ما عنديش فلوس يا عطيه. حاضر حاضر حاضر، بس ما تزعليش نفسك، هتهوى، انا هتهوى يا زكيه. حسنات حسنات، شوفي يا بنتي مين اللي بيضرب الجرس. حاضر يا ماما. الله دي خالتي سعدية واستاذ دبور. الاستاذ دبور من فضلك. ازيك يا حسنات؟ اهلا وسهلا ست سعدية، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا، ازيك يا دبور وحشتنا. اهلا بيك يا ست الكل، يا ريحة الورد والفل. والله انا اول سعدية ما قالت لي ست زكية عايزاك، جيت جري معاها على طول. ايوه النبي يا ست زكية، ما صدق ان انا قلت للست زكية عاوزاه. وهو يقدر يتأخر؟ ابدا ابدا. اتأخر ازاي؟ انا اقدر. الوقت اقعدوا بقى انتوا الاثنين. آه. وانت يا حسنات روح اعملي قهوه واقفلي الباب ده وراك. حاضر يا ماما. مش عاوزه حد يخش علينا. حاضر. ايه في جلسه ولا ايه؟ ايه ايوه والله زمان يا جلس. مدام مفلسه ومحتاجه لفلوس نبقى لازم نعمل جلسه ونشوف حاجه نعملها. اهو كده الكلام يا ست زكية. اه فارم عليك يا ست زكية، والله الواحد حن للشغل. اصل انا كنت وكيل محامي قد الدنيا، لكن الحكم بقى اللي صدر ضدي. هو حكم واحد يا دبور، دول تلاتة وغيرهم عندي. يا ستي انا مقلتش حاجة، انا خدامك يا ست زكية. تلاتة تلاتة اعمل ايه؟ خلاص اسمعوا، انا عندي فكرة جاهزة تجيب لنا قرشين وتفرفشنا. قلتم ايه؟ نعمل جلسة، لازم جلسة. يا ست عدلات انا جايلك من طرف الست زكية. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وازاي الست زكية؟ كان نفسها تيجي لكن مشغوله قوي، قالت لي روحي بنفسك قولي لها تشرفنا بكره علشان عيد ميلاد حسنات. كده كل سنة وانتم طيبين. حاضر، حاجة ضروري أنا وبنتي. طبعا ضروري تيجي، والوقت سعيدة بقى. بس عايزة أقول لحضرتك حاجة. حكمتي بصراحة، دخلتي قلبي وباين عليك ست كبيرة ومحترمة. العفو العفو. في إيه يا ست سعدية؟ في إيه يا ست سعدية؟ بصراحة أنا يهمني إنك تكوني قاعدة في الحفلة وراسك مرفوع أنت وبنتك. طبعا طبعا، بس أنا مش فاهمة يا ستي. بصراحة ست زكية عاملة حفلة هاتلة دبحة فيها 3 خرفان واربعين ديك رومي، يا سلام، و35 وزة واربعين معزة، يا سلام، و5 عوالم و3 مغنيين و6 رقصات، يا سلام، قد كده أمال وأكتر. وعلشان كده يصح إنك أنت تحضري ومعك هدية قد مقامك ومقام بنتك. طبعا. يا ست عدلات. طبعا. علشان حسب ما أنا عارفة كل المعازيم هيجيبوا هدايا. لا لا، اطمني يا اختي اطمني، ده انا لازم اجيب هديه محدش جابها. ليه؟ هو انا اقل من مين؟ اطمني يا ست سعديه، لازم اجيب هديه. بنتي يا حسنات. نعم يا ماما. نعم يا ماما. قومي البسي فستانك الجديد وسرحي شعرك عشان في ضيوف جايين عشانك النهارده. ضيوف علشان انا؟ ايوه، النهارده عيد ميلادك يا حبيبتي. عيد ميلادي؟ ازاي يا ماما؟ ده عيد ميلادي فضل عليه 8 اشهر. بقول لك عيد ميلادك النهارده يبقى النهارده. وده معقول بس يا زكيه؟ بس انت ما تنطقش الا لما اقول لك. ازاي بس؟ واحده مولوده في ديسمبر يتعمل عيد ميلادها في ابريل؟ يا راجل انا بقول لك ما تنطقش، اسكت. طيب قوم اتهوى من هنا. طيب طيب طيب طيب طيب طيب، حاضر حاضر حاضر يا ست، ما تزعليش نفسك. هتهوى، انا هتهوى يا ذكية. شايف المعازيم قد ايه؟ يبقى سعدية اشتغلت كويس. اهلا اهلا اهلا وسهلا، اهلا اهلا وسهلا، اهلا يا ست عدلات. اهلا اهلا اهلا، سنه وانتم طيبين. خدي خدي يا ستي زكيه، دي هديه بسيطه علشان حسنات. ولازمته ايه بس التعب ده؟ دبور. خد يا دبور. هاتي يا ست زكيه هاتي. يا سلام، ده احنا بقى عندنا اوضه مليانه هدايا دلوقتي. هي العوالم لسه ما وصلتش يا ست زكيه؟ لسه يا حبيبتي، انا بعت سعديه تستعجلني. معلش معلش يا ستات، زمانهم جايين. دول اشهر عوالم في شارع محمد علي، وعبال ما يلبسوا لبسهم بياخدوا وقت. العوالم جم. ده مين اللي بيخبط كده؟ دقيقه واحده. خرابي يا مصيبتي. ايه في ايه يا سعديه؟ جرايه يعني؟ القدر كان مستخبي والواد كان متربي. الواد ابني ابني يا ست زكيه، وقع من السطوح وشالته الاسعاف. يا ساتر يا حفيظ، اعملي معروف، تعالي معايا اوام. الواد خلاص هيموت والفرصه هتفوت، اصله فت عينيه وقال لي. قال لك ايه يا اختي؟ قال لي قبل ما اموت يا بلية نفسي اشوف عمتي زكيه. طبعا طبعا لازم اروح. لا لا لا مؤاخذه يا ستات، لا مؤاخذه. لا معلش اللي حصل. اتفضلوا اتفضلوا انتوا، اتفضلوا انتوا الاول، اروق البيت وبعدين اروح للمسعاف. يا عيني يا ابني، بقال لك ايه الواد يا سعديه؟ قال لي قبل ما اموت يا بلية نفسي اشوف عمتي زكيه. حبيبي يلا يلا يا ستات اتفضلوا، اعملوا معروف، خلينا اروح اشوف الواد لا يموت قبل الفرصه ما تفوت. الواد لا يموت قبل الفرصه ما تفوت. هيا دبور، بعت الهدايا؟ اه، جابوا 30 جنيه حلوين. الوقت بقى خد التلاتة جنيه دول. 3 جنيه بس؟ حلوين، ما انت كنت قاعد لا شغله ولا مشغله، لسه الجايات اكتر يا دبور. يدوم عزك يا ست زكيه. الله، امال فين سعديه؟ بعتها مشوار صغير. طيب سلام عليكم بقى، اشوفك بكره يا دبور، مع السلام. بقى ده اسمه كلام يا ناس؟ ده اسمه كلام يا ست زكيه؟ تاخدي هدايا الناس وتضحكي عليهم انت وسعديه؟ هي سعديه عندها عيال؟ اسكت انت يا ست زكيه، ما يصحش ولا كلمه. طيب. انت مالك؟ طيب. انا حر اعمل اللي انا عاوزاه، انا زكيه. زكية والأجر على الله. على فين يا ساعتي؟ نازل. ما انا عارفه انك نازل، ودايما ان شاء الله باذن الله دايما في النازل يا ساتر. لكن قول لي رايح فين النهارده؟ ما هو النهارده النهارده الحد، والمحل اللي جبناه لك مسكوك. يا ستي انا نازل على القهوه، رايح العب عشرتين طاوله مع اصحابي. طيب مع السلامه. مع السلامه يا ساعتي. الله يسلمك يا اختي. يعني يعني يعني يا ست زكية، أنا شايفك كده يعني مزنقة في الطلعة والنزلة على ساعتي. الراجل مدام في جيبه فلوس ما يبقالوش أمان. أنت عارفة الدكانة اللي خدناها من الواد حسني اللي كان عاوز يتجوز حسنات، قاعد فيها عطية دلوقت. صحيح بيديني الإراديو ماتي، لكن الأمر ما يسلمش، لازم يخنصر له جنيه ولا اتنين. لا لا لا يا ست زكية، ده الرجالة كوم وساعتي كوم تاني. وشرفك أغلب الرجالة كده اللي بيغيرهم الظروف. والراجل مدام تعبان ومش لاقي الدقة، تلاقيه هادي مع امراته ويسمع كلامها، ونهار ما يدف جيبه بقرشين اتفرجي عليه. ده رأيي انا. اهلا. ده الدبور يا ستي. ازيك يا سعدية؟ مساء الخير يا ست زكية، يا ست الكل، يا ريحة الورد والفل. الله الله، ايه الوجهة دي كلها يا دبور؟ على فين كده؟ والله انا جالي قرشين، قلت يا واد نزه نفسك وتفسح يومين، محدش واخد منها حاجة. وهتتفسح فين ان شاء الله؟ لا دي بقى الاسئلة المحرجة يا ست زكية، اللي انا مقدرش ارد عليها ابدا. مش قلتلك الراجل زي العربية، لما يبقى فيه بنزين يمشي، ولما يبقى معاه فلوس يتفسح. ايوه يا ست زكية، بس ساعتية حاجة تانية غير صدبور. ساعتية راجل على نياته. ده صحيح يا ست زكية، انا شخصيا بستغرب ازاي راجل بقى عمره 40 سنة ولسه خام كده. عطية مش خام يا دبور، عطية كان مكبوس عشان كان مفلس، انما الوقت بقاله شهر من يوم ما استلم المحل، وانا حاسة كده انه ابتدى يفتح يلعب بديله. ديله؟ هو عطية له ديل يلعب بيه يا ست زكية؟ ما انت قصة ديله من زمان. ديل الراجل زي ديل البرص، تقطعه يطلع تاني. والله والله انا صدق الكلام ده على كل الرجالة الا ساعتي. والله وانا كمان، انا اول مرة من رأيك يا سعدي كده. طب ايه رأيكم بقى ان كلامي صحيح، وان عطية ساهي، وممكن الساهي يعمل دواهي؟ اسمعوا اللي انا هعمله. صلاة النبي احسن، صلاة النبي احسن. اهدى كله يا ست زكية. بسم الله ما شاء الله، عين الحسود فيها عود. ايه شكلي كويس في الملاية والبرقة؟ والله العظيم والله العظيم ده رضا ربنا. انت ست الكل وريحة الورد والفل، يحفظك ربنا يا ست زكية. بس قوليلي انت دخلت البيت كده ليه؟ حد يبقى قبها كده ويلبس شبشب؟ الوقت تعرف انت مش جاي معايا؟ انا رايحة انا وسعدية مشوار صغير. ايه هتخرجي بالملاية؟ ايوه، امال لابسها ليه؟ ورايحة فين كده يا ست زكية؟ رايحة مشوار صغير انا وسعدية، وانت كمان هتيجي معانا. لا لا لا معلش اسمحيلي، انا بقى النهاردة يعني ما اقدرش اجي معاكي، عندي ميعاد مهم كده. طب معلش انا هخرج انا وسعدية، بس يا خسارة هتفوتك حاجة مهمة قوي يا دبور. حاجة مهمة يا ست زكية؟ مهمة قوي قوي، هتعرف منها ان زكية صحيح بتعرف طبيعة الرجالة، وان كلمتها مش ممكن تنزل الارض ابدا ابدا. يلا بينا يا سعدية. معاك يا ست الكل. يلا حسن، يلا نخش بقى نلعب لنا دورين طاوله. ايه يا سلام عليك يا عطيه، صبرك بالله يا اخي، هي طاوله حطير ما متلاقاها تحت امرنا اهي. يا سلام، شايف الستات الجميله؟ الله، عطيه ايه ايه ايه في في ايه؟ واخد بالك من الست اللي لابسه ملايه لف دي؟ سميله دي. بالظبط. الله الله، دي بتبص وراها وبتضحك. تصدق بايه؟ الست دي بتضحك لك. بتضحك لي انا؟ ايوه والله انا ملاحظها من اول ما مرت على القهوه، جت ناحيتك وراحت ضحكه، وبعدين دارت راسها وضحكت تاني. الله الله بص دي وقفت يا عطيه. الله قوم يا عطيه، يلا يا عطيه. قوم بس، فين يا حسن؟ يا راجل ما تبقاش بليد كده، ست جميله بتضحك لك. ومالو يا اخي ما تضحك؟ الله يا راجل دي واقفه اهي، قوم هز طولك وسلم عليها. قوم يا عطيه، يعني يلا يا عطيه. انت رايك كده؟ ايه اللي رايي كده؟ قوم يا راجل ما تضيعش فرصه العمر. وقفي بعيد عني يا سعدية. حاضر. ولما امشي خليك ورايا من بعيد، ما تخليش حد يشوفك ويفتكر انك ماشية ورايا. حاضر يا ست ذكية، بس انا مش فاهمة انت واقفة هنا ليه. الوقت هتفهمي. والله عالي يا سعدية. بعيس سعدية، سعدية روحي روحي بعيد عني، روحي بعيد عني شوية. حاضر. انت يا والله عالي يا سعدية بقى كده. يا عيس يعني قمت من على القهوة، يعني كفاية ان واحدة ست تضحك لك عشان تقوم وتمشي وراها. يا حس والله العظيم لم خلي ليلتك مهببة اللي غايت. سعيدة يا أبلة. سعيدة من فضلك ما تكلمنيش، احنا في شارع عمومي. الله رايح على فين يا جميل؟ انا داخلة الشارع الصغير ده اللي على اليمين كده. لكن اسمحي لي اقول لك بقى انك اموره قوي قوي. صحيح. او حياه النبي، سبحان اللي صورك. يا سلام، ما كنتش اعرف ان في الدنيا قمرين. قمرين؟ امال قمرين، قمر في السماء وقمر ماشي على الارض. يا سلام والله كلامك جميل قوي. لكن قول لي. نعم. انت في ايدك دبله، يعني انت متجوز؟ ويعني ايه متجوز؟ ايه بقى، مش عامل حساب للست؟ ست ست مين؟ نظرة يا ست. لازم بقى مراتك ست على نياتها. ابدا ابدا، دي مجرمة ومؤذية. مجرمة؟ يوه، وجرانية خالص. لكن اعمل ايه بقى، الجواز اسمه ونصيب. لكن انا بقى من النهاردة ان شاء الله قررت اغير نصيبي. تغير نصيبك ازاي؟ الله، وبعدين بقى معاك يا جميل، ما هو كلامي مفهوم وانت فاهم كويس يا جميل. لا لا وحياتك انا مش فاهمه. انا قصدي يعني ان انا ناوي اتجوز، اتجوز اللي قلب حبه. افهمي بقى، امال ده انت باين عليكي ذكيه. فعلا انا ذكيه يا عطيه. الله، انت عارفه اسمي؟ في واحده ما تعرفش اسم جوزها. يا سلام، هو احنا لسه اتجوزنا. انما ان شاء الله هيحصل. مش معقول يا عطيه، ما فيش واحده تتجوز وهي متجوزه. الله، انت متجوزه؟ يا سلام على حظ الوحش. صدقيني انا بحسد جوزك. يا بحسده من كل قلبي. لا لا ما تحسدوش، عشان النهارده يومه زي بعده. لا. والوقت عن اذنك شوية، عشان انا عايزه اسلم عليك بسرعه كده. يا جميل البيت قرب يا ساعتية. تعال تعال هنا. مين؟ يا نهار زي بعضه. زكية، الست زكية. ايوه انا زكية يا عطية. يا نهار اسود، ده اسمه كلام يا سعطية. انا عمال اقول للست ده سعطية ما فيش مثيله، وانت تقوم من على القهوة تعاكس الستات. يا نهار اسود. اللي ضربني وحش يا بنتي، وحش مني. وساكت على نفسك ازاي؟ انا لازم ابلغ البوليس. أيوة. لازم القانون ياخد مجراه. انا رايحه الاسم يا بابا، رايحه الاسم. فين يا حسنات؟ رايحه الاسم يا ماما. ابويا المسكين، ابويا. واحد ضربه، وحش ضربه، دغدغه. هيموت يا ماما، هيموت. اقعدي في حالك، انت مالكيش دعوه. ازاي يا ماما؟ اللي ضرب بابا ده لازم يتحبس، لازم يخش السجن. ربنا يخليك. اخرس، اكتم اللي عايزه فيك نفس. اخرس. انا كنت فاهمه انك انتهيت. لا ايه ده، ايه ده ماما، انت اللي ايوه انا اللي ضربته. ابوكي لما شم نفسه حب يلعب بديله. اقعد هنا قعدي على القهوه يا عكس الستات. انما يلعب على مين؟ علي انا؟ زكية والأجر على الله. صباح الخير يا أستاذ عطية. أهلا سهلوة، أهلا. أنت فين يا راجل؟ من يوم ما سبت الشركة ما شفتكش يعني. يا سيدي أنت مشيت من هنا؟ آه. وجه مدير جديد رفتني. رفدك؟ رفدك ليه يا أستاذ عليوة؟ ده أنت حتى ما كانش في عهدتك نقدية. ما تعرفش السبب إيه؟ آه. لكن في الغالب هو بيغير مني. بيغير منك ازاي يا عليوة؟ أنت مش كنت هتترقى؟ لا لا مش من ناحية دي يا ابني. هو كان بيغير مني عشان البنات بتوع الشركة كانوا بيعبدوني. عليوة عليوة. كده بقى ده هو السبب، مفيش غيره. وشيك انت يا سعادتي. الحمد لله. اما قالوا لي ده فتح محل في الخورية استغربت. قلت مال عطية ومال التجارة؟ ده بالتجارة تحتك شكاوى. قصدك ايه يا سعادتي؟ قصدك يعني ان ذكائي بسيط؟ استغفر الله سعطية، استغفر الله. انا قلت شكاوى مش شكاء، والفرق بينهم كبير. الشكاء ده نور، والشكاوى نور ومكر، وانت راجل خارم المكر عطية. الحمد لله. تشرب قهوة بقى يا سعليوة؟ لا بصراحة انا جاي اشرب شربات. اسمع بقى سعطية. نعم. انا راجل عشت عمري ده صريح. أيوة. وحب الطريق المستقيم. أيوة. واقول للعور يعم. لا مش قصدي، مش قصدي يا سعطية. اقول اي حاجة في نفسي. أيوة. وانا بصراحة شفت بنتك حسنات. بنت حسنات؟ ايوة، وحكبتني خالص، وقلت يا واد دي بنت عطية صاحبك. أيوة. وانت ارمل بقالك 27 سنة. روح اطلبها منه. أيوة. وكمل بيها دينك. قلت يا سعطية انا مش فاهم حاجة، انت يا سعليوة عاوز تتجوز بنتي حسنات؟ الله مالك كده، هو شرع ربنا في عيب؟ امال ابوك اتجوز امك ازاي؟ سعليوة دي بنت عندها 20 سنة بس يا سعليوة. كفاية يا اخي، امال عاوزها تتجوز وعمرها كام؟ 60 سنة؟ يعني وانت فوق 60 ازاي تتجوز واحدة عمرها 20؟ عجيبة يا اخي، انا حر؟ انت تخدت مشاكي؟ انت مالك انت؟ الله، اما شيء غريب صحيح، انا مالي ازاي عليوة دي بنتي؟ ما انا عارف انها بنتك، وكونها بنتك معناها تخليها من غير جواش تضيع مستقبلها، ده حتى حرامي عطية. مستقبل مين يا جرع انت يا مهكع؟ ايه الكلام الفاضي بتاعك ده اللي بتقوله؟ اتفضل قوم من غير ما تطوب. قوم. يعني مش عاوز تكوش؟ لا لا مش عاوز. قوم قوم قوم. يعني دي اخر كلمه؟ اخر كلمه. قوم بقول لك قوم. انا مش عاوزك تندم. يلا عليه، يلا يلا احسن اعصابك تفلت مني. يلا اعمل معروف من قدامي، اعمل معروف يلا عليه وامشي. بتقول ايه يا عطية؟ بقولك النهاردة حصل فصل سخيف قوي. واحد صاحبي اسمه عليوة عنده 65 سنة وماشي في 90 جاي يخطب حسنات. حسنات بنتي؟ شوف المغفل. قال لي انا عاوز يكمل دينه. رحت طرده طبعا، مشيته كمان قفاه يا قمر عيش. ومين اللي قالك تطرده؟ ايه؟ مين اللي قالك تتصرف في حكاية تخصني انا وبنتي؟ الله، وده معقول يا زكية؟ راجل عمره 65 سنة يتجوز حسنات اللي عمرها 20 سنة؟ برضو لسه بسألك، ازاي تتصرف لوحدك في موضوع زي ده؟ هو انا يا راجل ماليش كلمة؟ ها؟ فهمني يا ست زكية. انا طبعا اتصرفت وفاهم انك ضروري مش هتوافق على جوازة بالشكل ده. اسمع يا عطية. نعم. دي اخر مرة تتصرف في موضوع زي ده من نفسك. ها. فاهم يا ست؟ بس ده عجوز ومكحكة، عجوز قوي يا زكية. يا راجل انت اتجننت؟ افهم بقى، بقول لك تاني مرة ما تتصرفش لوحدك. حاضر. قول حاضر. حاضر. قول حاضر. حاضر حاضر حاضر حاضر يا ستي. والوقت بقى قوم حالا. نعم. وروح لصاحبك ده. ها. وجيبه لي هنا. اروح لعليه بس اقول له ايه بعد ما طردته يا زكيه؟ هي كلمه واحده، قول له تعالى عشان الست عاوزاك. يلا يا عطيه قبل ما تكسر اعصابي. حاضر حاضر. اتهوى يا عطيه. حاضر حاضر، بس ما تزعليش نفسك، انا هتهوى، انا هتهوى يا زكي. لا تزوقيني يا ماما، اوام يا ماما، ده عريسي هياخدني بالسلامه يا ماما. الله، يو انا بقول كده ليه؟ مش عيب يا بنت حسنات؟ عيب يا بنت تقولي حاجه كده؟ اهو هو انت صغيره على الحاجات دي؟ ده ابو العريس قاعد مع ماما اهو، اما اشوف بقى هيقول لها ايه يا اختي. اهلا وسهلا يا سعليوه. اهلا بيك يا ست شكيه. والله انا اول شعطيه ما جالي وقال لي الست عوشاك، قلت يا واد خير باين ربنا رضي عليك، ولا ايه يا ست شكيه؟ تعجبني انك بتفهم بقى. بصراحه انا زعلت قوي من عطيه لما قال لك لا. وانا سعدت كمان، ده انا صاحبه من 25 سنه، وبيني وبينك انا ما عملتش عيبه، انا طلبت حسنات على سنه الله ورسوله. وانا يا سيدي قبل بتقولي ايه يا ست زكيه؟ بقول انا موافقه ان سعليوه يتجوز حسنات، الراجل ما يعبوش حاجه طول ما عنده فلوس. لا اطمني يا ست شكيه، من حيث الفلوس ربنا سترها قوي، انا عندي بيتين ورشيد في البنك. خلاص على بركه الله. ايه سلامتك، عندك برد؟ لا لا لا ده مش سجاير. سجاير؟ انما انا صحيت بوم من السجاير. معلش من السجاير. لا يا ست شكيه. ايوه السجاير. انما انا شايف يا زكيه انه يصح برضو تاخدي راي حسنات. لو خدنا رايها دلوقتي هتقول لا. يا خبر سي بعده، والعمل ايه؟ تصبر اسبوع ولا اتنين بس. اصل بصراحه انت في المده دي لازم تحاول تكسب قلبها يا سعليوه. جاك وجع قلبك؟ اكسب قلبها الشاي، فاهمين يا ست شكيه؟ يا راجل عيب، هو انا هفهمك؟ ده انت كلك نظر. النهارده تجيب لها هديه حلوه اديها لها واقول لها دي من عليوه. أيوة. بكره تجيب لها هديه واقول لها دي من عليوه، دي من عليوه، دي من عليوه، لحد ما تقول وروني عليوه. قرأ ايه يا شعتية؟ انا بدي اعرف حكايتكم ايه. طب بس حاسب على نفسك للسر الالهي يطلع. ايه في ايه يا عليوة؟ في ايه ازاي؟ انا صارف لحد دلوقتي 215 جنيه وثلاثة سعر. طيب جبت بيهم هدايا الحسنات. وماله يا اخي، هو انت مش جايبهم بخطرك؟ في حد لا مؤاخذة ضربك على ايدك؟ حد قالك اشتري بقد كده ولا ده بقد كده؟ يا اخي انا عاوز اشوف حسنات، عاوز اشوف خطيبتي. امتى اشوف عطية؟ امتى يا راجل انت هشوف بنتك؟ قولي، انا قربت اتجني، ما بشوفش غير خلقتك وخلقة شكية. والله يا سعليوة انت عارف ان انا ماليش دخل بالموضوع ده، انا من الاول قلت رأيي، وبعدين الرأي الأخير للست زكية. هي بقى انت تروح تقول لها توري لك حسنات. قلت لها كتير شعطية، كل ما اقول لها شوف حسنات تقولي هات هدايا عشان قلبها يرق ولي. هي ايه الحكاية؟ قلب بنتك حكر عطية؟ على مهلك. اسمع عم اقولك بكل صراحة. نعم. فأنت تفهم الست شكية إن ما خطبتش حسنات يوم الخميس الجاي. أيوة. تعتبر المسألة انتهي. وهو كذلك، أنا هقول للزكية يوم الخميس يا تبقى خطيب حسنات، يا ربنا ينقذنا يا ربنا ياخدك. يا سعليوه الصبر. طيب أصل الحقيقة أنا مش عايزة أعلن خطبة حسنات عشان كان فيه واحد متكلم عليها وأنا فضلتك أنت. يا خرابي يا خرابي حي يا ست زكية. سدبور جه أهلا أهلا سدبور، اتفضل اتفضل استريح. من الأولية أنت بتضحكي عليا، عايزة تجوزي بنتك واحد غيري؟ بس اتفضل هدي نفسك. هدي نفسي إزاي؟ هدي نفسي إزاي؟ أنا عارف لازم أشرب من دم أي واحد هيتجوزها، لازم أعدي من حياته. أنا دبور، أنا اللي هيتجوز حسنات، أنا مين اللي هيتجوزها غيري؟ أنا أتبعه زي الخروف، أتبعه ده لا أسلخه كمان. واليوام مين اللي هيتجوزها؟ لمؤاخذة لمؤاخذة ست شكية، أنا ورايا مشوار. ما تخليك قاعد يا سعلاوة. لا معلش اعملي معروفة، أنا ورايا مشوار. مع السلامة، هشوفك أنت يا سعلاوة. معلش بقى يا ست شكية، أصل أنا مسافر والموضوع اللي بينا اعتبريه انتهى، انتهى خلاص. اه يا ناري يا ناس، انا مكرم، انا قتل قتلة. في حد يفكر يجوز واحدة انا عايز اتجوزها؟ قول لي حاضر. معقول ده؟ معقول حد يضحي بعمره؟ حد يرضى يندبع زي الخروف؟ رد، معقول؟ لا لا مش معقول، مش معقول ابدا. اعملوا معروف وشعلي وشعلي. سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. الراجل عجوز وعنده 65 سنة وعاوز يتجوز بنتي. ده أنا ذكية ذكية والأجر على الله. إيه إزاي اللي برا ده يا رجل؟ مفيش، دي الولية صاحبة البيت جاية تزعق علشان تمن المية. آه كده؟ كان لازم برضه تبقى هادي شويه. مش معقول، انت عارف الناس دول مش واخدين على احوال الفنانين. انا ما عملتش حاجه. اوه بس الست دي متعبه، مثيره جدا. انا عارف صاحبه بيت ايه دي. والله انا شخصيا مقبوضه من البيت ده، كان نفسي نتجوز في بيت تاني. يا ستي الظروف هي اللي حكمت بكده. على كل حال بكره لما نروق من المشاكل اياها دي هنعزل في شقه جميله كبيره. على الله، وتقول لي لسه برضو ما انشي الاوان عشان صبرك يا سامية. اصبري، كل حاجة حتكون تمام بإذن الله. سعدية. ايوه يا ستي. اعملي فنجانين قهوة. قاعد يا دبوب. سعدية جت قالت لي الحق الست مترفزة قوي، بتقول يعني هاتولي دبور من تحت الارض. ايه حصل ايه يا ست زكية؟ حصل كل شر يا دبور. تصور واحد ساكن في بيتي يهزقني. يا زيك زي ده راجل مستأجر، يا زيك زي اخر زمن نازلة اترجاه يخف ايده عن الحنفيات شوية. الوصل جاني بخمسة جنيه، مرضيش يسمع مني ولا كلمة. ليه اطرش بعدين؟ اول حاجه عملها قعد يزعق ليه وليه بضرب الجرس، وبعدين طلع لنا قال ايه متاسف ما اقدرش ادخلكم عشان انا مشغول. ايه ما ما ما مشغول في ايه؟ الله، هو بيشتغل ايه؟ هيكون ايه يعني؟ راجل قاعد طول النهار يرسم اشجار وصور. اه رسام يعني. معلش يا ست زكيه، معلش ما تدقيش عليه كتير، ده فنان والفنانين على نياتهم واحوالهم عجيبه، ما تزعليش. بتقول ايه؟ هو انا جايبك يا دبور عشان تقولي معلش؟ وراس امي في نومتها لازم يعزل، لازم يعزل من الشقه، لازم اخرجه من البيت. القهوه اهي. اتفضلي يا ست زكيه، اتفضلي يا ست دبور. تدومي يا سعديه، ست زعلانه قوي. اه من الراجل المجنون اللي تحت ده. تصدق بايه يا سدبور؟ لا اله الا الله. الراجل ده يشوفني طالعه نازله عمره ما يبص في وشي. الله، ودي مزعلاكي في ايه يا سعدي؟ راجل فنان بيحب الجمال. اسمع يا دبور، سيبك من الكلام الفاضي ده، دبرني نخرجه من الشقه ازاي؟ قولي اتكلم. هتكلم اقول ايه بس يا ست زكيه؟ انت عارف القانون كويس، مادام بيدفع الاجره ومش مسكن الشقه من الباطن هنخرجه ازاي؟ القانون يا ست زكية. الله الله يا سدبور، هو انت جاي تفهمني القانون؟ هو انت من امتى بتحترم القانون؟ ما احنا عارفين الموضوع. ما فيش داعي تعكري دمي بالكلام ده يا ست زكي. الراجل ده لازم يسيب الشقة، يعني لازم يسيب الشقة. خلاص بس يعني اديني فرصة. قد ايه؟ اسبوع واحد كتير يا دبور، لازم اخلص منه بسرعة. كل يوم بيمر علي هو في البيت هتجنن، بينقص عمري. انا خايفة من السكر، انا خايفة من الضغط. كل ما افتكر انه زعقلي ازاي وطردني اتجنن. ده انا صاحبة البيت، ده مستاجر، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ ما تزعليش نفسك يا ست زكية، ما تزعليش نفسك. هنعمل له جلسة نوضبه فيها. الا قوليلي، هو قالك ايه لما فتح الباب؟ المتأسف ما اقدرش اتكلم، اتفضل انا مشغول. كده مشغول ولا في حاجة في الشقة عايز يخبيها، غرض يعني حد ما يشوفهاش؟ هو متجوز؟ ايوه متجوز. في واحدة ناشفة زي عصاية الغالية، وشكلها يقرف يا سيدبور، والاخرى مناخيرها في السماء، تشوفني تهز راسها. مش عارفة انا بتهز راسها ليه، ولا مرة شافتني على السلم الا وهزت راسها. ايه بتستعجب مني؟ لا لا لا، بتسلم عليك. تسلم عليا براسها ولسانها فين؟ مقطوع. بس خلينا في اللي حصل. ها قولي هنعمل ايه يا دبور؟ خلاص يا ست زكي، حاضر حاضر يا ست الكل، يا ريحة الورد على الفل. ولا يهمك، دبور لازم يلدعه. مش عارف يا سامي اقول لك ايه. النهارده حصلت حاجه غريبه قوي. ايه اللي حصل يا رجدي؟ لاحظت في واحد شكله غريب ماشي ورايا مطرح ما اروح، ادخل من شارع ورايا، اخرج من شارع ورايا، اركب اتوبيس ورايا، انزل من اتوبيس ورايا. وبعدين يا رجدي؟ وبعدين اتغصت قوي، قلت في عقلي بالي يا واد ده بيراقبك ليه؟ لازم من طرف اهل مراتي الاولانيه. كويس قوي، بعتينه عشان يعرف الشقة هنا. المهم أعصابي فلتت، رحت واقف مرة واحدة وقلت له: تسمح تقولي حضرتك ماشي ورايا ليه؟ أم رد علي بكل وقاحة وقال لي: تسمح تقولي أنت ماشي قدامي ليه؟ عجيبة. وبعدين؟ وبعدين كنت هضربه، اتلموا الناس وجاء عسكري. وبعدين يا رشدي؟ العجيبة بقى إن الراجل ده أول ما شاف العسكري زاخ بقى فص ملح وداب. حضرتك المعلم خضري؟ محسوبك يا هاني. ايوه خدمه بالسلخانه، السلخانه كلها تحت امرك. عاوزه ايه؟ سجق، لحمه راس، تدوم؟ انت تمام زي ما سمعت عنك، شهم واصيل. ده بس من ذوقك يا هاني. شوف بقى انا واحده تعرف ربنا كويس وما ترضاش ابدا بالغش ولا الخيانه. نعوذ بالله من الغش والخيانه. انت جوز بنتك اسمه رشدي؟ ايوه مظبوط. ماله جراله حاجه؟ ده اصله بقاله 3 اشهر مسافر. سافر فين؟ ده ما سابش مصر ولا يوم واحد. زي الكلام ده، رشدي هنا زي بقى. طب ده عيل الجماعه اللي مسافر اسكندريه، قال رشدي قاعد في مصر. ايه ومعاه عروسته الجديده. ايه الكلام ده؟ اسمعي بقى ست، انت انا راجل مجنون وحاسب على كلامك معايا. عروستي ايه؟ رشدي خان العيش والملح واتجوز واحده جديده يا معلم، وادي عنوان الشقه اهو. يبقى نهار اسود، يبقى هشرب من دمه. الله، مين؟ سي خضري؟ ايوه خضري، خضري يا دون يعني للقصر. استنى بس، انا هفهمك. فهمني ايه يا غشاش؟ تقول مسافر وتيجي تتجوز وتأجر شقة وتسيب بنتي؟ اصل الحكاية، انك ند وانا هربيك حالا. يا سي خضري انا غلطان، غلطان والله غلطان. يلا احسن وعيبانات النبي اتبعك هنا وخلي دمك يجري في الشقة. روح يا رشدي خلاص، انا عايز اتطلق. عقل يا بنت، بدل ما تنتهي حياتك. انت يا جماعه في ايه؟ حصل ايه اللي حصل؟ انت عارف ايه؟ يلا جدع قدام على البيت، وانت بنت لم هدومك وروح الاهل الوقت حالي. هو ده الحل بس حاسبه على الشقة. مع السلامة يا سروجدي، عشان تبقى تطردني، عشان تبقى تسيب الحنفيات. آه، انت اللي عملتيها يا زكية. آه، انما انا اللي غلطان. غلطان صحيح اللي فكرت ان اتجوز واحدة تانية غير مراتي. انا غلطان، غلطان يا ناس، غلطان كده. دلوقتي بس عرفت ده انا زكية. زكية والاجر على الله. يا ستي الذكية، شوفي بقى يا ستي، انا عندي مستأجر كويس اول الشقة اللي في الدور الاولاني. مش هأجر. مش هتأجريها ازاي؟ وده معقول؟ انا حرة يا اخي، ده ملكي انا. انت عارف كويس ان البيت ده ملكي. يا ستي هو انا بنزعك في ملكك؟ ده راجل موظف رئيس ارشيف عرفته في القهوة، ولما عرف ان عندنا شقة فاضية اترجاني. بقولك مش هأجرها يا عطية. يا ستي ده انا ضمنه، هيدفع الخمسة جنيه من سكات، لا هيطالب بتخفيض ولا حاجة. ده أصله بس مزنوق. مزنوق يا زكية؟ منقول جديد وبيبات في القهوة يا زكية. يا أخي يبات في القهوة، يبات في الشارع، وأنا مالي؟ أنا قلتلك مش هأجرها، يعني مش هأجرها. وعمليها أنا بس دلوقتي؟ أنا اديت كلمة للراجل يا زكية. اديته كلمة؟ أعطيني والنبي، بتتكلم كأنك راجل بصحيح. وبعدين بقى يا زكية، وده اسم كلام؟ مش قلتلك مفيش داعي تجرحي احساسي بالشكل ده؟ الله، ما تزعلش يا عطية. ما هو يا حبيبي انا قلتلك 100 مرة خليك في حالك، ايه اللي يحشرك في حاجات زي دي؟ ده بيتي انا ملك. اصل انا اديت للراجل كلمة، وده بيقعد معايا في القهوة كل يوم، حلاقه بعد كده طالبة ازاي بس والنبي؟ والنبي تأجريها يا شيخة، ده حتى غلبان. زهقتني، بعد عني بقى تهوى يا عطية. طيب يا ستي حاضر، بس ما تزعليش نفسك، انا هتهوى، هتهوى يا زكية. يا سلام يا سلام، هي دي الفكرة السليمة يا زكية هاني. يعني ايه رأيك بقى في فكرتي دي يا دبور؟ سبحان العاطي، سبحان المتجلي. انت فاكرة ان الافكار دي من عندي بني ادم؟ مش ممكن، دي لحظات تجلي. يا متجلي روع مخنا روع. انا قلت اعمل الشقة بانسيون واجر كل اوضة بجنيه في الليل، يعني يبقى اجرها في الشهر 60 جنيه. هو ده الكلام يا ست زكية هاني، بس يعني ما تنسيش اننا هنكلف ثمن العفش. عفش ايه؟ احنا محتاجين لسرير واحد بس. ايه؟ دول اوضتين يا زكية هاني. ما انا هاخد سرير عطية. سرير عطية؟ ايوه، يعني هو لازم يبقى عنده سرير لوحده؟ اهي الكنبة ممكن ينام عليها. لا لا يا دبور، مشروع كويس قوي قوي قوي. اه هو كويس قوي، بس يعني العملية بالشكل ده مش هيطلع لي انا فيها حاجة ابدا. لا لا، انا مش هنساك برضو يا دبور، انت عارف اي فلوس بتحتاج لها مش بديها لك. انا مش قصدي السلف يا ست زكية، انا قصدي يعني ان البنسيون ده ممكن يبقى كنز، ممكن يبقى عملية كبيرة قوي. يعني هما 60 جنيه مش كفاية؟ ده الايجار، انما انا بتكلم على حاجة تانية. البنسيون ده هيشيل ويحط ناس اشكال والوان، فيهم الغني وفيهم الفقير، ومادام هيبقى ساكن هنا في حوزتنا ونايم عندنا، يبقى لازم نفكر كويس، لازم كل زبون مريش نعمل له جلسة. فهمت، اما انت مصيبة يا دبور. خلاص الزبون المريش نعمل له جلسة. اسمع، سعديه تخليها من الشقة هنا وتخليها هي وحسنات في البنسيون تحت، ما تسيبش الزباين لحظة واحدة. زكية الحقيني يا زكية، الحقيني يا زكية الحقيني. ايه يا راجل مالك بتصرخ كده ليه؟ على صوتك عربة. السرير بتاعها زكية السرق، السرق والمرتبة واللحاف والمخدات. ما تسرقش يا عطية. ودي السرق، خش جوه الأوضة تلاقيها فاضية. يا ساتر يا رب، الحربية بقوا صعبة قوي، يسلقوا السرير والمرتبة واللحاف والمخدات. الحمد لله اللي ما سرقونيش أنا كمان. يا راجل يا مخلول، سريرك ما تسرقش، أنا اللي خدته. أنت اللي خدتيه؟ وديتي فين يا زكية؟ احنا هنعزل. نعزل؟ ربنا يعوضني في عقلك. امين. السرير خدته عشان الشقه اللي في الدور الاولاني، حطيته فيها. وليه بس كده؟ انا خاف انام لوحدي يا زكية، انامني انا في الشقه الفاضيه. اللهم صبرني على ما بلاني. امين. يا راجل سيبنا كمل. طيب. الشقه اللي تحت عملتها بانسيون، وعشان كده خدت السرير بتاعك ومن هنا ورايح هتنام على الكنبه. بانسيون؟ عملت الشقة بنسيون؟ والله الفكرة حلوة. هتسميه ايه؟ بنسيون ايه؟ بنسيون زكية. الله، اسم عالي، اسم يجيب زباين. بنسيون زكية، بنسيون زكية. اسمعي يا زكية، أرجوك بقى، ممكن تحطي اسمي معاكي؟ يبقى بنسيون مثلا، يعني مثلا زكية وعطية. ايه رأيك بقى؟ رأيي انك تبعد عني الوقت وتسيبني. احسن اعصابي هتفلت مني. يلا تهوى يا عطية. حاضر حاضر، بس ما تزعليش نفسك. حاضر، انا هتهوى، انا هتهوى يا زكية. سهلا يا عمدة. ايوه يا عمدة، اتفضل هنا. بنسون ماما زكية. ايوه، قالوا لي من تحت في الشارع عليه. ما لاقيش عندكم اوضه بسرير فرداني؟ موجود طلبك يا عمدة. ايه هو بكام الليل؟ بجنيه واحد بس. جنيه؟ او النبي. ليه؟ لا لا، ده كتير قوي. ها انا احط راسي على المخده وافتح عيني الصبح وادفع جنيه؟ لا لا لا لا لا, لا. يا عمدة يا عمدة، بانسيون، بانسيون ماما زكية. دخلي ايه هاني في زكية ولا في علي؟ اسمعي اسمع ما اقول لك بقى. نعم. انا ما ادفعش غير 50 قرش. قلت ايه؟ في ايه يا حسنات؟ يا ماما العمدة عاوز اوضه بسرير ومش عاوز يدفع غير 50 قرش. هو الجنيه كتير عليك يا عمدة؟ وانت كده كلك ذهب. وحضرتك بقى تتجمين. انا زكية صاحبة البانسيون، دي اوضه مخصوص. ما هو اسمع ما اقول لك بقى، انا ما اقدرش ادفع غير 50 قرش. واحنا برضو ما نزعلكش، خلي الفرق عليا انا. انت هتقعد كام ليله؟ الليله دي بس، اصلا انا جاي اشوف ابن اخويا خدوه الجهادي. زي بعضه، هات ال50 قرش. دقيقه واحده، هي المحفظه فين؟ ايوه ها، خدي اتفضل. انما اسمع ما اقول لك بقى، انتم بتاخدوا مقدم ليه؟ والله نظام شغلنا كده يا عمده، قبل الزبون ما يتخبط في الاوضه لازم يكون دافع اللي عليه، خصوصا وانت معكش عفش. ايه المقصود؟ انا نازل اشوف شويه مصالح وارجع باذن الله المغرب. ايه سلام عليك. مع السلامه يا عمده. مع السلامه. الحكايه في منتهى البساطه يا ست زكيه. سعدية تجيب المحفظة من العمدة. طب ده هو رابطها بحبل في رقبته. خدي معاكي موس صغير وتخش الأوضة في الفجر. يا خبر، أخش إزاي؟ يمكن يكون قافلها بالمفتاح. طب وتديله المفتاح ليه؟ أما يرجع قولي له المفتاح راح. اسمع يا دبور بقى، أنا بحب الفلوس صحيح، انا ما احبش المشاكل. مشاكل ايه يا ست زكية؟ طب افرض افرض افرض يعني افرض افرض انه حس بيا وانا في الاوضه. اولا انت ما تدخليش الا الساعه 4. الساعه دي بتنام فيها الشياطين. ان حس بيكي وانت ايدك على صدره قولي له يصحى. يصحى يا عمده يصحى. انا جاي اصحيك تصلي الفجر. الله يخرب عقلك يا دبور. بعد دعوه ست زكية هانم، ادعيلي ان ربنا يعمره مش يخربه. انت فاكره ان الافكار دي بتاعه بني ادم؟ مش ممكن، دي لحظات تجلي يا متجلي. طيب بعد ما تجيب المحفظه نعمل ايه؟ يا سلام، هي دي عايزه سؤال؟ ننفضها ونلقعها في المنور. مش قصدي، يعني نعمل ايه لما العمده يصحى ويلاقي محفظته بقى؟ لا دي سيبيها عليا انا بقى. انا على كل حال هكون من الساعه 5 صباحا هنا في البنسيون. اطمني يا زكية هانم، الدبور عمر لدعته ما تخيب ابدا ابدا. الخير يا زكية. إن شاء الله كده يكون المسألة مشت كويس. المحفظة هي عادت كويس أول. شفت فيها كم؟ فيها كم جنيه؟ فيها 50 جنيه. والورق التاني ملوش لزوم. أنا هشيل الفلوس وانت روح اتصرف في المحفظة. خد هات. والله يا دبور أنا مش عارفة هعمل إيه لما يصحى العمدة ويعرف إن محفظته ضاع. حلوة ضاعت دي. ما تخافيش أنا عامل حسابي لكل حاجة. ودلوقتي هاتيلي ورقة بيضة. ورقة بيضة عشان إيه؟ هاتي ورقة بيضة بس علشان أكتب كلمتين كويسين قوي. واسمعي يا ست زكية شوفي لي شوية سمك. اتفضل الشاي يا عمدتنا. يزيد فضلك. خدي بقى بالمره يا بنتي يا سعدية هاتي لي علبة سجاير. حاضر يا عمدة. قول لي سجاير نوعها ايه؟ الله المحفظة. المحفظة فين؟ انت مين؟ انتوا مره مش رجعتي المحفظة؟ ايه يا عمدة؟ محفظتي يا بنتي سرقت راحت. بس دور كويس يمكن حاططها هنا ولا هنا. دورت في كل جيوبي. محفظتي فيها 50 جنيه وعشر كمبيالات. يا اخواتي محفظتي فيها 50 جنيه وعشر كمبيالات اتسرقت يا وليه. اسمع ما اقول لك بجد انتوا حرامية. انا نمت بالليل وانا ماسك الدباره بايدي ليه والمحفظه على سيدي. تبقوا انتوا حرامية. انا لازم ابلغ البوليس. لازم اوديكم داهيه. ايه ايه ايه في ايه يا عم؟ نقول محفظته راحت. ايوه محفظتي راحت. محفظتي فيها 50 جنيه وعشر كمبيالات. محفظتي فيها خلاص خلاص عرفنا اللي فيها. اسمع انا مدير البنسيون. احب اقول لك ان اي دوشه هتعملها هنا احنا هنطلبك بتعويض. انا نايم امبارح وايدي ماسكه الدباره دي والمحفظه على صدري. تبقى راحت ازاي يا عم؟ ملناش دعوه. اتفضل اتفضل حضرتك اقرا الورقه الملزوعه دي على الحيطه. الاداره غير مسؤوله عن النقود والاشياء التي لا تودع امانات. ما حطيتش محفظتك ليه امانات؟ مش قريت الاعلان ده امبارح؟ والله والله يا سيدي انا ما شفته غير النهارده. ده موجود من ساعه ما فتحنا البنسيون يا عمدة. يبقى انت اللي مسؤول مش احنا. من فضلك بلاش شوشره. ده احسن بنسيون في البلد. بنسيون زكية. يا عمدة يا عمدة فكر كويس يمكن وقعت منك في الاوتوبيس ولا حاجه. كده اهو كده اهو. والله اللي هتروح في ده يا زكية. والله لو بكره هتندم يا زكية. لا اسمع اما اقول لك انا واقفه من الصبح ثابته وانت عمال تقول اتسرقت. اوعى تتكلم كلمه واحده زياده. واتفضل بقى علينا عبد التافه. ده احسن بنسيون في البلد. ده بنسيون زكية. زكية والاجر على الله. زكية الغبية من تأليف عباس الأسواني وإخراج محمود يوسف. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات داليا رشدي.